لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت همراتهم من رمينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين 12 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عمليتان استشهاديتان في حي غويران، وسيطرة على نقاط جديدة في حي العزيزية في ولاية البركة. عملية استشهادية تستهدف سيطرة للجيش الصفوي في منطقة الكيلو 35 في الرمادي في ولاية الأنبار. تفجير سلسلة عبوات على آليات وعناصر الجيش الصفوي وصحوات الردة في مناطق مختلفة في ولاية ديالى. أخبار اليوم. البداية من ولاية البركة، حيث مكن الله تعالى جنود الخلافة ضمن غزوة أبي سهل الأردني من تنفيذ عمليتين استشهاديتين على تجمعات الجيش النصيري في أطراف حي غويران، حيث انطلق الاستشهادي الأول بسيارته المفخخة لينغمس داخل تجمع النصيرية غرب دوار الكراج، فيما انقض الثاني بسيارته لينفذ إلى الشمال من جامع غويران الكبير، فقتلا عددا كبيرا من المرتدين ودمرا عددا من آلياتهم. نسأل الله أن يتقبل أخوينا في الشهداء. وفي حي العزيزية، سيطر جنود الخلافة على نقاط جديدة بعد هروب عناصر الدفاع الوثني ومرتدي البيكيكي منها، ولله الحمد والمنة. كما تم دك مرتدي البيكيكي وتجمعات نصيرية جنوب مدينة البركة وفي بلدة تلبراك بصواريخ الجراد وبرشقات من قذائف الهاون، وتم تحقيق إصابات مباشرة ومسددة، ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار، هيأ الله لفارس من فرسان الشهادة أسباب الهجوم بسيارة مفخخة على سيطرة الجيش الصفوي في منطقة الكيلو 35 في الرمادي، مما أدى إلى تدمير همر وعدد من الآليات وهلاك وإصابة العشرات، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. كما تم دك مركز الشرطة الخالدية الصفوي برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابة مباشرة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية ديالى، فقد تم تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على آليات وعناصر صحوات الردة والجيش الصفوي في منطقة ملا عيد في بهرز، وإمام مسافر في المقدادية، والنقيب في بهرز، ومنطقة السادة في بعقوبة وفي خانقين، مما أدى إلى هلاك أحد عناصر صحوات الردة وهو المدعو حيدر نجم الجري، وهلاك أحد قيادات الحشد الرافضي وتدمير سيارته. كما تم استهداف آلية للجيش الصفوي وهلاك وإصابة من فيها، وتدمير آلية أخرى لميليشيا سوات الصفوية بالكامل، وهلاك 5 عناصر منهم، ولله الحمد. وفي منطقة خانقين، تم نسف 4 أبراج لنقل الكهرباء من إيران إلى الرافضة، مما أدى إلى تدميرها، ولله الحمد. وفي ولاية صلاح الدين، تم تفجير منزل مفخخ على مجموعة من عناصر الحشد الرافضي بعد دخولهم إليه في منطقة الشريف عباس بالقرب من مدينة سامراء، مما أدى إلى هلاك 8 عناصر، كما تم حرق 2 سيارة من نوع سلفادور للجيش الرافضي، وذلك إثر استهدافهما بعبوتين ناسفتين على الخط السريع بالقرب من سامراء. وفي المنطقة ذاتها، هلك جندي رافضي، وذلك إثر استهدافه بسلاح القناصات، ولله الحمد. وجنوبي مدينة بيجي وبالقرب من سدة سامراء، تم دك تجمعات الجيش الصفوي برشقة من قذائف الهاون من مختلف العيارات، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة. كما تم حرق جرافة، وذلك إثر استهدافها بعبوة ناسفة. كما هلك 4 عناصر من ميليشيا الحشد الرافضي بعد الهجوم عليهم جنوبي مدينة بيجي، ولله الحمد. أما في ولاية برقة، وضمن ملاحم جند الخلافة في بنغازي وفي منطقة الليثي محور سوق اللحوم، فقد تم استهداف دبابة وآلية تحمل دوشكا وعربة بي ام بي بالقذائف الصاروخية، وكانت الإصابة مباشرة ومسددة. كما تم استهداف تمركز لجند الطاغوت، مما أدى إلى قتل أحد المرتدين، ولله الفضل والمنة. من جانب آخر، وفي محور سوق اللحوم ومحور شارع الخليج، قامت إحدى مفارز القنص بقنص عنصرين 2 من المرتدين، مما أدى إلى مقتلهما، ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب، تم استهداف ثكنات الجيش الصفوي في زوبع بقذائف مدفع محلي الصنع، وبقذائف الهاون نسأل الله النكاية فيهم. كما هلك أحد قيادي حزب ما يسمى بالدعوة الرافضي في شيشبار في المحمودية بعد استهدافه بعبوة لاصقة. كما تم إعطاب آلية للجيش الصفوي وقتل وجرح عدد من عناصر الحشد الرافضي بعد استهدافهم بعبوة ناسفة في البومحي وخشم الذيب في اليوسفية. أما في ولاية الرقة فقد قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله بغارة بالقرب من مفرق حزيمة شمال مدينة الرقة مخلفا قتيلا وجريحا من عوام المسلمين. وفي ولاية كركوك دك جنود الخلافة مرتدي الحشد الرافضي في قرية الشمسية بداقوق بالصواريخ المحلية الصنع وبقذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. أما في ولاية الجزيرة فقد تم استهداف ثكنات مرتدي البيشمركة في جبل سنجار في تل الشور بقذائف الهاون. كما قام جنود الخلافة بالاشتباك مع أحد ثكنات البيشمركة في مفرق حردان مما أدى إلى فرارهم من الثكنة ولله الحمد. وفي ولاية خراسان تم ذبح عامل الصليبيين المدعو سنكر وهو أحد الجواسيس في منطقة غني خيل في ننجرهار. نسأل الله أن يمكن جنود الخلافة من رقاب المرتدين. أما في ولاية نينوى فقد تم استهداف ثكنات البيشمركة في منطقة آسكي موصل بصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الفلوجة شن طيران التحالف الصليبي الصفوي خذله الله غارات على بيوت المسلمين في عدة أحياء من الفلوجة مما أدى إلى إصابة عدد من المسلمين ووقوع خسائر في الممتلكات. إعلامية. وفي ولاية نجد نشر إعلام الولاية كلمة صوتية تتضمن وصية الأخ أبي سليمان الموحد تقبله الله الذي قام بالإغارة على معبد الرافضة في منطقة الكويت، حيث يوصي في هذه الكلمة إخوانه بالثبات والصبر للفوز بجنة الرضوان، ويعد أعداء الله الرافضة وخاصة في الكويت بالويل والثبور ثأرا لدين الله ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ويبشرهم بالدم والموت، وأن جنود الخلافة لهم بالمرصاد، وأن القادم أدهى وأمر، وأن العزة والنصر لأولياء الرحمن والذلة والهوان لأتباع الشيطان. ويعاهد في كلمته خليفة المسلمين أبا بكر الحسيني القرشي حفظه الله على المضي معه حتى نيل إحدى الحسنيين. وفي ولاية حلب نشر إعلام الولاية صورا من داخل معمل الإسفلت الاستراتيجي الذي سيطر عليه المجاهدون في الريف الجنوبي لعين الإسلام، تبين جانبا من الغنائم التي من الله بها على عباده المجاهدين، وصورا أخرى ليجي في المرتدين الهلكة. وفي ولاية سيناء نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان تصفية القضاء يعرض عملية أمنية لجنود الخلافة على سيارة تقل 5 من قضاة الطواغيت. وفي ولاية نينوى نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان حياة الرباط في شهر الجهاد يصور لنا حياة المجاهدين المرابطين على ثغور المسلمين. وفي ولاية برقة نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر رفع راية العقاب فوق مقرات المرتدين داخل مدينة هراوة. وفي ولاية ديالى نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا من إحدى ورش التصنيع في الولاية يوضح مراحل تصنيع قذائف الهاون. أخيرا من ولاية دجلة حيث نشر إعلام الولاية صورا للمجزرة التي قامت بها طائرات التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله على قرية الزاوية. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عمليتان استشهاديتان في حي غويران، وسيطرة على نقاط جديدة في حي العزيزية في ولاية البركة. عملية استشهادية تستهدف سيطرة للجيش الصفوي في منطقة الكيلو 35 في الرمادي في ولاية الأنبار. تفجير سلسلة عبوات على آليات وعناصر الجيش الصفوي وصحوات الردة في مناطق مختلفة في ولاية ديالى. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال، لله در معسكر الأبطال وقع الرصاص على العدا متوالي. حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال.